السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الكلام مع الكبار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما زلنا نستعد إلى أو للقاء رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وما زلنا في الطريق إلى الله عز وجل، لم ينقطع منا النفس، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. خوف الكبار. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر في المحب، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحا. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد كاسر. العمد يذهب إلى ربه ويصل إلى ربه بقلبه، ويصل إليه كالطائر. هذا القلب كالطائر، رأسه الحب، وجناحيه الخوف والرجاء، ده خوف وده رجاء. فإذا زاد الخوف قل الرجاء، وإذا قل الرجاء زاد الخوف لا شك، وإذا زاد الرجاء قل الخوف، ولكن يغلب عليه أحدهما، يغلب عليه عادة أحدهما، ولا ينقطع واحد منهم أبدا. فإن انقطع الخوف أو الرجاء سقط الطائر، ولو كان محبا، لو كان حتى العبد يحب ربه وقل أو انقطع عنه الخوف أو الرجاء انقطع عن السير ولو كان يحبه، لأنك لن تستطيع في أي حال من الأحوال أن تصل إلى الله عز وجل بغير خوف ورجاء وحب. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا منازل النجاة. أحيانا في سؤال بيراودني، إن بعض الناس وهي تتناول مسألة الخوف، وهو عنوان اللقاء خوف الكبار، إنه يجي يقول لك: طب أنا أخاف من ربنا ليه؟ يعني ربنا رحيم وكريم وغفور، وربنا حلو قوي، يعني هو يقولها ببساطة كده، جميل جل في علاه وكريم، أخاف منه ليه؟ ليه العناقة يكون فيها خوف أصلا؟ وخلينا نكون صريح إن هذا المعنى يكرس له من بعض الاتجاهات: الدنيا حلوة وجميلة وانت كويس، ويعني وحضنوا بعض وبوسوا بعض وعدوا الشارع مع بعض ومسكوا ايد بعض، يعني اي حاجة وراها بعض كده، بعض ونبقى مع بعض، خلي بالنا من بعض، نضربش بعض كده يعني، وربنا كريم وجميل وليه تخاف؟ ازاي تخاف يعني؟ مش فاهم. وتعبد ربنا سبحانه وتعالى رغبة فيه وحبا فيه لا خوفا منه، حبا في الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا عذاب، يعني الجو ده موجود. بس هل الكلام ده صح اصلا؟ ده احنا حتى في كلامنا الدارج لما نيجي نحب نثني على واحد نقول له: ده ايه؟ ده راجل بيخاف من ربنا. لما تيجي عايز ترضع واحد تقول له يا عم خاف من ربنا، خاف. الله جل في علا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف لا، لازم اخاف منه. اه طبعا لازم اخاف منه. ليه؟ لاني لازم اخاف وهو خلقني كده. لو ما خفتش من ربنا هخاف من غيره. بصوا يا جماعه، مفيش حد كده نيوترال، يعني لا بيخاف ولا بيحب ولا ولا بيرجو، مفيش حاجه اسمها كده ما بيعملش. لا، هو لازم يكون زي ما فيش واحد مثلا مش متربي. لا، هو ما كل الناس متربيه، انما يا متربي تربيه جيده يا تربيه سيئه، هي كده. يا اما بيته يربيه يا الشارع يربيه، هي كده. مفيش واحد مش متعلم، لا هو متعلم بس بمقدار معين وبشكل معين وبتوجه معين. مفيش حاجه اسمها مفيش، لا. فانت كده كده هتخاف، بس هتخاف من مين؟ من ربنا. ليه؟ لان هو امر بكده، هو يحب كده جل في علاه. ولي من خاف مقام ربه جنتان. الله عز وجل يقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ها فان الجنه هي المأوى. فواحد بيخاف من ربنا دي حاجه مش وحشه، ده ربنا قال اخرها جنه. ففكره بالحب، هو الحب ايه؟ زي ما قلنا رأس الأمر، ولكن مش كل حاجة بتمشي بالحب. ساعات بيبقى في حاجات محتاجة خوف. تخيل معايا المثال ده، هو منطقي يعني. ربنا سبحانه وتعالى خلقك تاكل وتشرب عشان تعيش بالمنطق، بمعنى ان انت ما عندكش حاسة اسمها الجوع، ما بتجوعش. هل تستقيم الحياة؟ يعني انت ما بتجوعش ولا تشعر بالالم، انما بالمنطق كده هو الحياه ماشيه بالمنطق. يعني الحياه كلها ما فيهاش احاسيس، ماشيه بالمنطق طبيعي جدا. مش هحط ايدي على النار عشان ما تتحرقش، انما انا النار ما بتوجعنيش. وطبيعي جدا ان انا هاكل عشان اعيش، انما انا ما بجوعش. هل ده منطقي؟ مش منطقي طبعا، لان طبيعي جدا ان انت هتنسى لحد ما تموت. هتبقى ايدك في النار وبتولع وانت مش واخد بالك، تفقدها اصلا. الله جل في علاه خلق هذه الامور لحكمه، وهي حفظ النفس. ان انت لو ايدك جت على النار ايه اللي يحصل؟ تشعر بالالم فتشيل ايدك. فهي مش موجوده عشان خاطر تزعلك ولا تضايقك، مع ان المنطق موجود ان هو طبيعي جدا ان انت ما تحطش ايدك على النار، ولكن الله عز وجل خلق الالم عشان انت تستفيد منه. فلما يجي واحد يقول لك طب ما احنا ممكن نروح لربنا سبحانه وتعالى بالمنطق طبيعي جدا وبالحب وليه اخاف؟ لا، ما هو الله جل في علاه خلق الخوف عشان انت تستفيد منه، عشان انت يوجهك صح، عشان لما تخاف منه هتخاف تعصيه، لما تخاف منه هتخاف تبعد عنه، لما تخاف منه هتقرب منه. ففكرة ان ليه نخاف من ربنا؟ لا، نخاف، نخاف لمصلحتنا، نخاف لان هو امر، نخاف لان اخر الخوف جنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا والله اني لأخشاكم لله واشدكم له تقوى، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أنا أخشاكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ بيخاف. ذنون يقول الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. هي كده، لو راح الخوف تتوه. قال أبو سليمان الداراني ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ما فيش قلب يذهب عنه الخوف من الله عز وجل إلا خرب، تحول لخرابة. ليه؟ لأنه ما بقاش يخاف، لأنه ما بقاش يخاف. طيب هل الخوف درجات؟ آه الخوف درجات، منه الواجب ومنه المستحب ومنه الأصل، منه حالة مبالغ فيها، منه حالة ضعيفة، درجات. ابن رجب يقول: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. حد فهم حاجة؟ قال لك إيه؟ قال لك إن الخوف الواجب. يعني إيه الواجب؟ اللي يجب، اللي ما ينفعش يكون فيه أقل منه. لو أقل منه أنت كده تأثم، أنت كده غلطان، أنت كده قلبك ما أداش اللي عليه. الخوف الواجب هو اللي لما يكون موجود أنت ما تعملش حاجة حرام، ما تعصيش ربنا، ما تتجرأش على المحرمات، وما تسيبش أمر ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيه أو تقصر فيه. ده إيه؟ الخوف الواجب. لو زاد الخوف ده بقى شوية وخلاك كمان تنتهي عن المكروهات وتعمل المستحبات وبطل إسراف في المباحات، ده يبقى اسمه إيه؟ خوف مستحب، أعلى شوية. فأنت مفترض كراجل مسلم عبد لله عز وجل تخاف من ربنا ولا لا؟ مفترض تخاف منه. طب تخاف منه قد إيه؟ قد ايه دي احنا قلنا بنقيسها ازاي؟ اليونت بتاعت الخوف دي بتتقاس بايه؟ يعني انت بتخاف اكتر ولا اللي جنبك بيخاف اكتر؟ تروحوا على الايه؟ على الخوف وميتر، صح؟ خوف وميتر، تشوف كده انت بخاف بقد كذا، تمام؟ وده بيخاف بقد كذا. ينفع؟ مفيش حاجه اسمها خوف وميتر، دي ايه؟ حاجه في القلب. امال ايه الموضوع؟ ترجمه. ايه الموضوع؟ انت بتتصرف ازاي؟ اللي على الارض ايه؟ ده ترجمة اللي في قلبك، ده اللي بيحصل جوه، ده اللي موجود في قلبك. حتى لو صرحت بخلافه، حتى لو صرحت بخلافه، انما اللي انت بتنفذه هو ده اللي جوه. حتى لو كذبت على نفسك، حتى لو كذبت على الناس، هو ده اللي في القلب. لأن القلب ملك، والأعضاء والجوارح جنود. القلب بيخشى الله عز وجل، هتلاقيه بيطلع أوامر خشية. القلب متجرئ على الله عز وجل، هيطلع أوامر فيها جرأة على الله عز وجل. مش هيبقى القلب يقول لك الدين في القلب. الدين في القلب، ما هو الدين في القلب ماشي، بس ولا يعني طب والقلب ده لازمته ايه يعني؟ حلو، الدين في القلب، وبعدين؟ تمام؟ وبعدين؟ يعني خلاص كده القلب موضوع وموضوع انتهي؟ لا، ما هو اللي بيطلع ده ايه؟ ترجمة اللي جوه في القلب. طبيعي جدا لما يكون القلب فيه حاجات جميلة و تقفلوا لنا الشبابيك دي يا جماعة. اموتوا من الحر. بس نسمع. الله يكون في عون. حاسس ان احنا بندي درس في ورشه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفكره فكره ان انت قلبك فيه حاجه هتطلع على الاعضاء والجوارح، هتطلع، هتترجم، هتتصرف بيها. انت اصلا يعني زي كما يقول ابن القيم كده: الالسنه مغاريف لما في القلوب. مش هيبقى، والا هيبقى القضيه فيها نفاق، ومش هتفضل تنافق طول عمرك، مش هتعرف. فابتداء انت قلبك نظيف، نظيف شوف افعالك، فما فيش خوف وميتر. اما نيجي نتكلم بقى انت بتخاف من ربنا، شوف انت جرأتك على ربنا قد ايه. ده اللي يترجم لك انت بتخاف منه قد ايه. شوف انت اقبالك على الله عز وجل قد ايه، ده يترجم لك انت بتحب ربنا قد ايه. شوف انت بتخشى الله عز وجل بجد ولا لا؟ الكلام سهل، الكلام سهل، كله بيتكلم يعني، حتى ما اخدش منك الا كلام وبس، بس الفعل هو اللي بيبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حتى قلبك يتغير لما تشوف حاجة حرام. طب لو ما فيش أي رد فعل نتيجة الحاجة الحرام اللي انت شفتها، لا بالإيد ولا باللسان ولا حتى بالقلب، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فلما نيجي نتكلم عن الخوف ان هو شعبة من شعب الإيمان، فلازم يكون له مردود على الأرض. طيب ايه المردود؟ تحسبها بقى. لو الخوف اللي جوه ده بيخليك تعمل الطاعات وتجتنب المحرمات، يبقى انت عندك الخوف الايه؟ الواجب، والواجب بس. طيب ان كنت انت ما بتعملش الطاعات او مقصر فيها، ما بتجتنبش المحرمات او مقصر، بتعمل محرمات كتير ومواظب على بعضها، هل ده معناه ان انت عندك الخوف كامل كما امر الله عز وجل به؟ لا، يبقى كده انت خوفك من ربنا ضعيف. انا اسف، حد يقدر يقول ما هو قاعد مع نفسه كده ومستقر ويصارح نفسه لدرجه ان هو يقول كمان اكتشفت ان انا ما بخافش من ربنا؟ او ما تقولش، لان برضه حرام ان انت تقول انا ما بخافش من ربنا، وما ينفعش ان انت ما تخافش من ربنا، انما تبقى من جواك حاسس ان ايه ده؟ يا نهار ابيض، ده انا طلعت الخوف عندي فيه مشكله. الخوف من مين؟ من ربنا. انا طلعت جريء على ربنا، ما بيهمنيش مين نظر ربنا بدليل. انت لو قلت لواحد كده هيقول لك ايه؟ لا لا لا لا لا، مش للدرجه دي بقى، ايه الافوره دي يعني؟ مش كده يعني، ما تزودهاش يا عم، انا وحش ما تسمعنيش، انما اتفرج على نفسك يعني، ما تسمعنيش انما ايه؟ اتفرج بقى ايه اللي انت بتعمله، يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ عارف لما واحد يدخل عليك ليك بتعمل مصيبه يقول لك ايه اللي انت بتهببه ده؟ احيانا الواحد يجي يبقى عايز يقول لنفسه ايه؟ ايه اللي انت بتهببيه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه الجرأه اللي انت فيها دي؟ واحيانا بتعدي لحد ما الدنيا كلها تعدي وانت مش واخد بالك. نسأل الله عز وجل العفو والعافيه. فواحد ان الخوف الواجب ايه هو؟ اللي يخليك تعمل اللي عليك، ده اللي ربنا امرك بيه. تقل بقى ما ينفعش، لما تقل حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب تعرف منين انت قليت؟ انك ما عملتش اللي عليك. طب ايه اللي عليك؟ ان انت تفعل الاوامر وتجتنب النواهي. طيب ما احنا عارفين ان كل ابن ادم خطاء، فاكيد انا مش هجتنب النواهي بنسبه 100%. ايوه صح، ولكن وخير الخطائين التوابون. لما تيجي تعمل حاجه غلط، المفترض ايه اللي انت تعمله ساعتها؟ انك في ساعتها تتوب، انما لما يكون في نوع من انواع التعايش مع الذنب. احنا كنا بنقول كده ان في، عارفين في حيوانات مفترسه وفي حيوانات ايه؟ اليفه. ينفع واحد يربي مثلا تمساح؟ طبعا زماننا ده بيربوا كل حاجه، انما عامه يعني ما ينفعش تربي تمساح في البيت، صح؟ تصحى تلاقيه مثلا بيخبط عليك كده، اوه يا بتاع يلا هات لي حاجه كل، مش هينفع. هو ايه هيصحيك ايه يعني؟ وانت في اخر لقطك انت هتشوف حتتين ايدك بره وبعد كده تقفل وشكرا. هو بيقول لك لو قابلت تمساح في الارض امشي اهرب على بشكل زجزاج، لان هو ما بيعرفش يمشي بشكل زجزاج، بيمشي بشكل مستقيم. انما لو قابلته في النهر قول الشهاده يعني، مش ما صعب يعني، خلاص الموضوع انتهى يعني، توحشت. ف ده حيوان غير اليف، انما قطه اليفه في البيت، في البيت اليفه كده، تجيب حاجه صغنطاطه كده، عصافير أليفة، في حاجات أليفة، في حيوانات أليفة. ليه أليفة؟ حصل نوع من أنواع التعايش معها، فاهمين بعض، بناكل مع بعض، بنهزر مع بعض، في ود بيننا وبين بعض، في ود بيننا وبين بعض، فخلاص حصل نوع من أنواع التعايش. أنا في تقديري الشخصي إن في نوع من أنواع الذنوب مع الأسف اللي بقت أليفة في البيت عادي. هل ينفع يكون في حاجة اسمها كده؟ المؤمن لا يصر على ذنب أبدا أبدا. المؤمن يذنب يعمل ذنب كبير يعمل كبيرة يعمل فاحشة يغلط غلطة عمره إنما يرجع يرجع، ما فيهاش كلام دي، لا يصر على ذنب أبدا، إنما يفضل مكمل ويعتبر إن الذنب ده ركن من أركان حياته أو عادة سيئة. يعني هي إيه بقت عادة إيه سيئة؟ أنا آسف أنا لازم أخبطها، السجاير. السجاير إيه، حلال ولا حرام؟ مستحبة مثلا؟ يعني ينفع تشرب سجاير في سبيل الله؟ ببساطة شديدة يعني، يعني عشان خاطر ما نقعدش هي حرام. طب احنا انا مدخن، يعني هل انت عايز تقولي ان انا عشان خاطر انا مدخن انا ما بخافش من ربنا؟ ما بقولكش انت ما بتخافش من ربنا، بس بقولك ان انت خوفك ايه، ضعيف، خوفك ضعيف. لو كان الخوف اقوى كان نهاك ان انت تدخن. ليه؟ عيب، عيب. يعني جماعة السجاير عيب وحرام، يعني عيب. زمان كانوا بيقولوا ما ينفعش، قول عايز تقول ايه؟ حرام ولا مستحبة؟ السجاير حرام، حرام، السجاير حرام قولا واحدا، قولا واحدا، فاش كلام دي. الشيشة على حسب النكهة. نعم، اقول لك انا بشرب شيشة وبشرب سجاير. راجل صحي، كنتالوب. بس مشكلة الكنتالوب ده تلاقيه صيف شتاء شغال. الشيشة حرام برضو. انتوا كنتوا ناويين تنزلوا مشاريف الدرس ولا ايه؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا دلوقتي جوه قلبي خوف من ربنا سبحانه وتعالى طبيعي جدا، إنما هل الخوف ده على الدرجة اللي هي، على فكرة حتى تلاقيه راكب عربيته والسيجارة في إيده ويجي يدوس على قطة، إيه اللي يحصل؟ يحوت كده وما يهموش أي حاجة، المهم إيه؟ الروح دي ما تروحش. لا، بيخاف من ربنا، هو بيخاف، بس هل هي دي درجة الخوف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها؟ لا، أقل، أقل، بدليل إن ده ترجم إن أنت تجرأت على بعض المحرمات، بدليل إن أنت في بعض الحاجات الحرام اعتبرتها ذنوب أليفة عايشة معانا عادي. هو ما يرضاش لأخته اللي هو بيعمله مع بنات الناس، ما يرضاش، بس هو يعمل. ليه؟ طب هو ليه ما يرضاش؟ هو ما يرضاش لان هو ما يرضاش اختي، النخوه الانسانيه اللي جواه ما تسمحلوش بده، الرجوله اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها ما تسمحلوش بده، انما هو يعمل كده ليه؟ شهوه. طب هل هو بيخاف من ربنا؟ بدليل ممكن تيجي له فرص معينه يعرض عنها. ليه؟ يقول لك لا يا عم، مع انه هو خاربها من الناحيه الثانيه، بس هنا يجي يقول لك لا بلاش لسه فيه. الشاهد ان الخوف اما ان هو يكون واجب. يعني ايه واجب؟ يعني يؤدي للواجب اللي عليه. طب وايه الواجب اللي عليه؟ انه يبعدك عن اي حاجه حرام تعملها، ولو عملتها الخوف ده يخليك تتراجع بسرعه، وان هو يخليك تعمل اي حاجه الله عز وجل امر بيها. طيب ايه بقى الخوف المستحب؟ المستحب هو اعلى من كده. اللي هو يخليك كمان تعمل المستحبات، اللي يخليك كمان تجتنب المكروهات، مش بس الحرام، لا ده انت كمان بقيت بتاخد بالك من المكروه كمان انك ما تعملوش. ليه؟ الخوف زاد، الخوف زاد. طيب لو الامر بقى شيء مبالغ فيه، زي ما بيقول لك كده ابن رجب قال: فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. ناس اللي بتخاف من ربنا لدرجة أنه هو إيه، خلاص أنا ربنا يغفر لي إزاي، وأنا مقصر وأنا وحش، وأنا ربنا هيقبلني إزاي، والحياة أنا أكيد داخل النار طبعا يعني إزاي، أنا بص صاحب مين وماشي مع مين وبعمل أكيد حولع في نار إزاي، وأكيد صحابي كلهم هيخش النار طبعا إزاي، وأكيد المدينة اللي أنا فيها كلها هتخش، الدنيا مقفلة وأكيد مش هتوب، ولو توبت ربنا مش هيقبل التوبة، ولو قبلها أكيد هيبقى مكر، وفي الآخر هيختم ليا بسوء الخاتمة، وفي الآخر ممكن ألاقي مفاجأة في الآخر أن أنا في النار بعد كل يعني الجو ده، الصعبانيات ده، ده ايه؟ ده مزموم على فكرة. والناحية التانية برضو يعني شوفوا ده عامل ازاي، اكيد ربنا هيغفر لنا يا شباب ازاي، طبعا اكيد ربنا هيكرمنا وكلنا في الجنة، انتوا بس ادعوا اكيد، يعني مش لازم شرط تصلي ولا تصوم ولا تغض بصرك ولا تعمل، سيبك من الجو ده، اهم حاجة قلبك يبقى نظيف. يعني كل ده بيختم قلبك يبقى نظيف، ايه الجو ده؟ طب انا ما فهمتكش والله، في ناس كده صح، مش في دروس كده تحضرهاش. في كده، طب ما يا جماعه طب فين يعني، طب فين الدين يعني، انا ما عدت، انت علمتني ايه؟ علمتني اقرب، ده انت علمتني ابعد، ده انت علمتني لا مبالاه، ده انت بتقول لي ما تهمكش، ده انت بتقول لي عكس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله، عكس اللي ربنا بيقوله ازاي؟ فالخوف درجات، واجب مستحب مبالغ فيه، والأصل أصل الخوف ده اللي هو الخوف الذي يجعلك من الموحدين، مجرد بس موحد تخاف من ربنا فتوحد ربنا سبحانه وتعالى. أما لو هذا الخوف نزع عن القلب تجد الإنسان يستهتر بالكفر. ومع الأسف بعض الناس بالذات الشباب الصغير مبتلى بهذا الأمر وهو لا يشعر. احنا مش اليومين دول بقالنا كتير قوي بنقول اليومين دول سنين يعني ان في نكت عن ربنا والانبياء، صح في ان العيال الصغيره في المدارس، ومعلش انا اسف كنت بقول زمان شباب بس لما اقول كده هقولها على عيال صغيره في المدارس في ثانوي، مفترض ان انا في ثانوي ده راجل، ان بيهزروا مع بعض ويعمل علامه ايه؟ التصليب. ليه؟ في هزار ضحكة يعني، حصة الدين جات ومايكل وجوزيف ومارك نازلين يلعبوا لأن مفيش مدرس دين، وإحنا هنقعد نسمع مدرس العربي وهو بيتكلم، أستاذ أنا اسمي مارك، ونضحك مارك ويقوم عامل كده، ده بيعمل إيه؟ بيهزر في إيه؟ في الكفر، بيهزر في الكفر، في الكفر. مش عايز أقول مش العيب مش عليك، العيب على اللي علمك، بس هو العيب عليه هو واللي علمه، لان ده لو مات على كده ما ينفعش بقى يروح لربنا يقول له معلش اصل كفرت هزار، لا ده انت بالغ عاقل تتحاسب، ما فيهاش هزار دي، ما فيهاش هزار. فنسال الله عز وجل العفو والعافيه. طيب الخوف ده الاقيه فين؟ بصوا يا جماعه لو بنتكلم حقيقه عن خوف القبار، ناس بقى بتخاف من ربنا. بصوا بصراحة أنا جاي النهاردة خوفك من ربنا، يعني معلش الناس اللي جاية أول مرة النهاردة ما سامحوني، معلش بس أنا محتاج أن أنت تمشي وأنت خايف من ربنا، محتاج أن أنت تمشي وأنت مركز في الحتة دي، مش عشان خاطر أنا بنفرك، لا، لأن بعض الناس برضو هرجع اقولها تاني، ليه بتتكلموا في الحاجات دي؟ يعني ما هو لازم، لان ربنا اتكلم فيها صلى يعني الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها، يعني مش كده ممكن الناس تزعل حقيقي؟ هما الناس ممكن يزعلوا بجد؟ يعني طب ما هو بصراحة هو لما يخاف ايه المفترض ان انا بخوفه ليه؟ عشان يزعل. ايه ده يعني انت متعمد ان انت تضايقنا؟ لا انا عايزك تزعل عشان خاطر تتقدم، انا عايزك تزعل على نفسك عشان خاطر تعرف ان في احسن، عشان خاطر تطهر نفسك. ما هي ايه فكرة ان انت تخون صاحبك انه اقول لك على فكرة التيشيرت اللي انت لابسها مبقعة؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت ازاي تكلمني بالطريقة دي يا استاذ؟ وفين الصحوبية؟ فين سنين زمان؟ ده احنا مع بعض من ثانوي، جاي تقول لي النهاردة انها مبقعة؟ يعني هل الكلام اللي انا بقوله ده منطقي؟ يعني هل ده منطقي؟ يعني سابك ونزلت وخرجت وماشيين وسط الناس، الناس كلها تبص لك وتضحك مش معجبين بيك، ده انت مبقع. هل ده منطقي؟ اول ما تبص كده هتقول للناس ايه؟ هتقول له ايه؟ انت واخد بقى يعني ايه ده، ده التيشيرت بتاعتي مبقعه يا نهار ابيض. اقول لك اه، لو قال لك ايوه ما انا خدت بالي بس ما حبيتش اقول لك، هتقول له ايه؟ طبعا انا مش هقول انت هتقول له ايه لان عيب، احنا في مسجد تمام، بس هتقول له صح؟ هتقول له بقى انت شايفني من البدايه. عشان كده لما راحوا سالوا الحسن قالوا نسمع اقوام فيخوفونا، قال لان تسمعوا اقوام فيخوفوكم حتى تامنوا خير من ان تسمعوا من يؤمنكم حتى تخافوا. ما انا بقول لك كده عشان تغير، عشان خاطر تمشي، عشان ما تجيبش الكلام لنفسك، عشان ما حدش يضحك عليك، عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجه تخاف منها مقام الله عز وجل عليك في الدنيا. الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يعني ايه يخاف من مقام ربنا سبحانه وتعالى عليه في الدنيا؟ عارف لما تخلو بنفسك يوما او ساعة وتفعل ذنبا لا يطلع عليك احد الا الله، دخلت انت اوضتك كده وقفلت الباب، فتحت اللابتوب وكتبت www.الموقع اباحي ومستنيه يفتح، وانت قاعد ايه مستنيه يفتح. انا عايز اقول لك ان انت قاعد لوحدك مستنيه يفتح، ها؟ لا، انت والله مطلع عليك. يعني انا عايز اقول لك بس لو انت واقف كده اهو وفتح وانت عمال تتفرج، مره واحده لقيت واحد حط ايده على كتفك، هتعمل ايه؟ ايه ده، ده ايه اللي فتح ده؟ ده انا كنت عايز افتح الفيسبوك ويا نهار مين ده؟ بتبص لقيت والدتك او لقيت والدك او لقيت حاجه بقى اكثر خزيا، اختك، وانا ما خدتش بالي وبتاع، ايه ده، ده الكمبيوتر ده اكيد حد فتح وانا في الهيستوري موجود. شفت المنظر ده ليه؟ لانك حسيت بي. طيب الله عز وجل انت مش حاسس بي بجد والله؟ يعني هل انت مش خايف من ربنا ان هو يراك وانت قاعد بتتفرج على ده؟ يعني هل انت مش خايف بجد يعني وانت حاطط السيجاره في بقك كده وبتولع وانت مش ممكن في اللحظه دي تموت؟ يعني دي انت مش خايف؟ انت ممكن لو حد كبير او والدك لو كان في قدر من الاحترام ان انت ما تقدرش زي الناس القديمه الكبيره المحترمه، النهارده هو بيحشش مع والده، بس زمان كان بيقول لك ما يقدرش يشرب سيجاره قدام والده، انما لما كنت تعمل كده لو كان شوف كان يرميها. طب معلش انا اسف، مش الله عز وجل يراك قائم عليك؟ مش يراك صح؟ طب ما ترميها بجد والله، يعني ارميها ليه يراك؟ يعني انت فاتح موقع ازاي هو يراك؟ انت بتعمل كده ازاي؟ يعني انت بتكلمي واحد في التليفون ازاي؟ ده ربنا يسمع المكالمة، ربنا بيسمع المكالمة كلها، يعني ما توطي صوتك مسموعة، ما تخبيش الدنيا. المكالمة كلها يا جماعة، المكالمة مش مسموعة بس، دي المكالمة مكتوبة ومتسجلة بالكامل، المكالمة كلها متسجلة. فلما تستشعر أن الله عز وجل محيط بك وأنه قادر عليك حين تخلو بالذنب أو حتى في العلن، تستحي بل تخاف أن تفعله، تخاف. هي دي، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف هي دي، وأما من خاف مقام ربه ها ونهى النفس عن الهوى. هو من جواه بصراحة، هو من جواه إيه اللي بيحصل؟ هو عايز يفتح موقع، هو عايز يعني نفسي، هو من جواه هيموت ويكلمها دلوقتي، هي من جواه هتموت وتنيم البيت كله عشان خاطر تخش تكلمه دلوقتي، هي مش قادرة، انما هو من جواه كده، هي من جواها كده، ده اسمه هوى. هتحكم بقى ربنا ولا الهوى؟ لو ربنا واستشعرت بقيومية الله عز وجل وبإحاطة الله عز وجل هتخاف، هتخاف لأنه قادر عليك، هتخاف لأنه قادر عليك. فدي أولى. أما الثانية، أنك قائم بين يديه في الآخرة. الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. عارف انت بقى لما تموت وتروح لربنا سبحانه وتعالى فرض لوحدك خالص، سبحان الله. على فكرة انا عايز اجيبها حتى من اولها، ان انت مرة واحدة كده موت وبعد كده قاعد في القبر. عارفين ساعات الواحد بيقول ايه؟ يا نهار ابيض، احنا هنقعد في القبر قد ايه؟ وما قعد في القبر بقى خلاص، يعني فكرة بقى الزهد والحفضل عمل ايه بقى وانا قاعد هقعد اتحسر، يعني يا نهار ابيض ده طلع قبر بجد، يا نهار ابيض ده طلع ملائكه بجد، يا نهار ابيض ده طلع من ربك بجد، يا نهار ابيض ده طلع مره واحده كده طلعت وقمت وماشي وبتتحرك، ايه ده؟ ده طلع حشر بجد، بجد الموضوع طلع كله بجد. اقسمكم من دلوقتي احنا مصدقين، ولكن راي العين بقى، عارف يعني، ولله يعني والله مثل أعلى، ولكن كمثال دنيوي، يعني أنت مصدق أن والدك ووالدتك حيموت ولا لا؟ مصدق طبعا، في حد مش حيموت؟ إنما لما والدتك قدام عينك تموت، يا نهار أبيض إيه ده؟ دي ماتت؟ يعني لما تيجي تشيلها وتحطها في القبر وتقفل وتروح، وإيه ده بجد حنكمل الحياة من غيرك؟ إيه ده هو بجد؟ انا عايز اقول لك ان هيجي يوم كده تقف في يوم القيامه، ايه ده هو بجد؟ يعني ايه ده هو يعني هو كل اللي قالوا لنا عليه ده كان بجد؟ يا جماعه هو احنا ما خدناش الموضوع بجد ساعتها ليه؟ ده انت لسه طالع، ايه ده يعني هو اليوم ده اللي هنقعد فيه 50,000 سنه؟ ده انا عشت 60 سنه وكانوا طوال عليا، هقعد دلوقتي 50,000 سنه؟ ايه ده هو بجد؟ يعني ايه الموضوع ده؟ ويوم القيامة يوم عظيم، يعني يوم القيامة اهل المحشر يقولوا في نهاية اليوم كده او في اليوم عامة يقولوا ايه؟ اللهم فض هذا الموقف ولو كان للنار، يعني خلاص مش قادر، صح مش قادر، مش قادر خلاص جبت اخر، يا رب اليوم ده يخلص، حتى لو كنا انت مش مستوعب ان في حاجة اسوأ من اللي انت فيها، أكثر من الرعب اللي أنت فيه، أكثر من الهول اللي أنت فيه. اللهم فض هذا الموقف ولو كان النار. ده كان دول 50,000 سنة، اللي 3-4-5-6-10 ساعات اللي أنت عدتهم، بلاش 10 ساعات دي، اللي صاحبتك اللي أنت مشيت معاها سنين تساوي إيه؟ أنا عايز أقول إيه بس؟ إن البنت اللي أنت مشيت معاها والولد اللي أنت مشيتي معاه، أنتوا أصلا في الآخر اتجوزتوا حد تاني، فأنت بتموت وأنت في جو تاني. أنت نسيت على فكرة في حاجات كتير، ذنوب كتير عملناها ونسيناها، يمكن ما نعرفش نتوب منها بس كنا مش فاكرها أصلا. محتاجين توبة عامة بس تكون صادقة قوي. فلما تيجي وانت في الدنيا تقعد تتخيل كل هذه المواقف اللي هي في الاخر هتنتهي بايه؟ ان انت تقف قدام ربنا، تقف قدامه، تقوم امام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يوم القيامة الا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. تيجي كده في الاخر فلان الفلاني، محمد، محمود، حسين، كريم، نهى، سهى، اي، تعاني اقفي قدام ربنا كما ولدتك امك. وحقيقة موضوع كما ولدتك امك دي شيء فيه كثير من الضعف والخزي. عارف انت احساسك، عايز اقول لك يعني لو حد دخل عليك الحمام فجأة بتعمل ايه؟ تخبط كده وتقعد تخبي في نفسك وبتاع. لا انت هتبقى قدام ربنا كده. مش عايز اكلمك عن تحت في المحشر كده، لان الامر اعظم من ذلك. يعني لما استغربت السيدة عائشة وقالت يعني ينظر الرجال الرجل الى المرأة والمرأة تنظر الرجل، يعني ينظرون لعورات بعض، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الامر اعظم من ذلك يا عائشة. يعني مش هيجي في دماغك بقى ساعتها. يعني البنت اللي انت كنت لما عدت دي خطفت عينك، هتعدي قدام عينك هناك ايه؟ مش بالبنطلون ضيق ولا بالبادي ضيق ولا بالجيبه القصيره، دي هتعدي من غير هدوم اطلاقا، بس انت مش هتعرف تبص عليها ساعتها، مش هتعرف، الموضوع هينتهي خلاص. ليه؟ عشان عرفت الحقيقة. يا رب نعرف الحقيقة من واحنا في الدنيا، يا رب نعرف الحقيقة من واحنا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يوم القيامة إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فيرى إلى ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرجعك بعد كل المنظر ده: يا جماعة اعمل أي حاجة حتى لو كنت هتتصدق بنص تمرة لا سمحت. ليه؟ لأن الموقف ده أنت هتكون فيه في حاجة ممكن تصل إلى أنها تكون شق تمرة، نص تمر بس انت ممكن يوميها تحتاجه. شوف انت بقى ضيعتك كام شق تمر. موقف عظيم، وحقيقة هذا الموقف نسأل الله عز وجل الصدق، ونسأل الله عز وجل العافية. ولكن موقف العبد أمام الله عز وجل وهو يحاسبه موقف شديد. يعني انت تخيله مع نفسك حتى، يعني هتخيل، تخيل ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لك كده: يا فلان انت كنت مدخن صح؟ مش انت كنت مدخن؟ قول لي جبت فلوس السجاير منين؟ مش انا اللي اعطيتها لك؟ رزقتك عشان تعصيني؟ قول لي انت كنت بصير جبت العين منين؟ مش انا اللي اديتها لك؟ كنت بتبص على البنات ليه؟ هو انا اديتها لك عشان تعصيني؟ يا فلانه جبتي هيئتك وقوامك ده منين؟ مش رزق مني؟ هو انا اديتك ده عشان تعصيني؟ هو انا احيانا افكر في الموضوع ده والله لا تجد جوابا. يعني لو ربنا قال لك عبدي الم تكن تعلم اني اراك حين عصيتني، هتقول له ايه؟ كنت اعرف يا رب بصراحه. يقول لك عبدي فليم عصيتني، يعني انت كنت مش عارف انا شايفك اراك معلومه، طب عملت كده ليه؟ يعني ليه ما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ ليه كنت بتستخبى من بجد؟ في حاجات ملهاش جواب. ليه كنت بتستخبى من باباك ومامتك وانت بتفتح الموقع وما بتستخباش مني؟ يعني ليه كنت بتتقي غضب الناس وما بتتقيش غضبي؟ ليه كنت بتقدم مواعيدك الشخصية على مواعيد صلواتي؟ ليه كنت بتصحى بدري لما يكون عندك رحلة ولا عندك امتحان؟ يعني بتعرف تصحى وما كنتش بتصحى لي في صلاة الفجر؟ ليه كنت بتطالب الناس ان هي تلتزم معاك بالعهد وانت ما بتلتزمش بالعهد؟ انت مش عارف ان انا هسألك عن كل عهد؟ قول لي عبدي انا بعت لك نبي، ليه ما التزمتش بسنته؟ ما كانش عاجبك؟ يعني ما كانش راضيك؟ بعت لك كتاب، ليه ما كنتش بتقرأه؟ مش كنت بتعرف تقرأ؟ ما كنتش بتزهق من الافلام والمسلسلات بس بتزهق من كتابي؟ عبدي عيشتك 30-40 سنة اكتر او اقل، عشت فيهم كام رمضان؟ صفطت عنك الشياطين، فتحت لك باب الجنة، قفلت لك باب النار، ضعفت لك الاعمال، انت ليه كنت سايبني سايب عبادتي في الشهر ده وراح تتفرج على المسلسلات؟ انت ما سمعتش واحد قال ان الحاجات دي حرام؟ طب انت ما خدتش بالك ان الموضوع ده بيأثر على قلبك؟ عبدي انت مش عارف ان دلوقتي جنة ونار خلصت؟ يعني انت ماشي من الموقف ده يا جنة يا نار؟ يعني عبدي انت عملت في نفسك كده ليه؟ سؤال، ايه سؤال من دول ليهم جواب اصلا؟ يعني هقول له ايه؟ هقول لكم انا يوم ما ينطق العبد هيقول له رب انا اسف مش هعمل كده تاني. ما هو يا ابني ساعتها هناك واحنا هناك مفيش اصلا تاني، هي خلصت مفيش تاني، تاني ده هنا. هتقول له ايه يا رب؟ يعني هتقول له اخر سيجاره؟ ما خلاص مفيش سجاير. هتقول مش هبص تاني؟ مفيش تاني. هتقول له هقوم اصلي الفجر؟ الصلاه خلصت سفينيه، مفيش صلاه، مفيش اذان. طب المتبرجات مش هيعدوا؟ طب ورمضان مش هيجي؟ خلصت، خلينا مفيش صيام. طب والحج مفيش؟ طب وفلوس الربا؟ ما فيش، كله حلال. طب هتعمل ايه سعيد؟ ما خلاص، ما انت خدت فرصتك. لما تفهم هذا الموقف حين تخلو بمعصية الله عز وجل تخاف، تخاف ان تقف امام الله عز وجل ويعاتبك او يناقشك في اعمالك. سيتقطع لحم وجه الإنسان إن لامه الله عز وجل ولن يجيب. ما فيهاش، ما فيش، أصل الدنيا خدتني. الدنيا كلها فين يوميها؟ في النار. تاخدك وتنزل بيك ترضى؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب العكس بقى، الناحية التانية، ها اللي طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ترضى ان انت تخش النار؟ بجد. طيب حاجة تالتة تخاف منها غير مقام الله عز وجل عليك في الدنيا ومقامك أمام الله عز وجل في الآخرة؟ خاف من النار. يا جماعة مش واحدة صغيرين كانوا بيقولوا لنا الكذاب بيروح النار صح؟ بنكذب ليه؟ يعني مش قالوا لنا كده واحنا صغيرين؟ وانا عايز الوم الاباء في النص كده معلش يعني معلش عشان انتوا كمان لما تبقوا اباء انت لما تقول لابنك لما تكبر كده وتجيب ولاد الكذاب بيروح النار عشان يبقى ولد محترم ومؤدب ومهذب يا ريت ما تنساش تقول له واللي ما بيصليش الفجر برضه بيروح النار يا ريت ما تنساش بس تقول له ان لو سمحت اللي بيسب الدين بيروح النار يا ريت ما تنساش تقول له ان اللي بيشرب مخدرات مش في مش في يعني مش هيخش الجنه في المنازل العلى يعني مش هيكون في الفردوس الاعلى برضو اللي بيشرب مخدرات ما هي السكه دي سكه النار اللي ما لبستش حجاب شرعي سليم يعني الكذاب بيخش النار واللي ما لبستش حجاب شرعي سليم دي هتخش الفردوس الاعلى يعني اللي بتلبس بنطلون ضيق يكاد يكون مرسوم عليها دي هتروح فين ما الكذاب يروح النار ما تقولوا للولاد ما تعلموهم ما تعلموهم مش انت مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مسؤول مش يعني زي ما احنا في مصر هنا مسؤول اصل المسؤول عندنا التعريف للمسؤول ايه لا برنس لا ده تعريف انا الشخصي المسؤول ده اللي هو برنس اللي ما بتسالش عن حاجه هو ما ان هو ايه مسؤول انما هنا لما تبقى مسؤول عادي يعني انما يعني ايه مسؤول بقى فعلا مسؤول يعني هتتسال يعني هتتحاسب لما انت يكون عندك اولاد هتتسال عليهم البنطلون اللي بنتك لابساه ده بفلوسك يا استاذ بفلوسك حتى لو مش راضي حدش ضربك على ايدك انت اللي دفع ثمنه حتى لو من جواك زعلان يعني ايه لو ابنك ضغط عليك بابا بفكر اولع في العربيه ولد عيب انا تعبت فيها عشان اجيبها بابا معلش عشان خاطري ما تناقشنيش في الحاجات دي عيب عربيه تيجي اركبها ولعش فيها على انت كده لا بابا انا هبقى زعلان يا ابني ما تاثرش طب ولع فيها وما تقوليش ما ينفعش ده تمثيل ده فيك ده فيك انت راضي ان هي تلبس كده انت راضي ان هي تلبس كده ما تقوليش لا مش راضي ما تدفعش ايوه مش ما تدفعش واعمل ايه ايه ده ايه الوهن ده ايه الوهن ده يعني انت بتعرفش تقول لا مش عشان انت متحكم لا عشان ربنا عشان نفسك على فكرة مش عشانها هي هتتحاسب عن نفسها انما انت هتتحاسب عليها فعشان نفسك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خاف النار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا جماعة النار هتولع بصحابها وصحابها ذات نفسهم هم اللي هيبقوا الوقود بتاعها هيبقوا الوقود بتاعها النبي صلى الله عليه وسلم أشار للنار وقال دي ناركم هذه في الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة قال يا رسول الله وإن كانت تكفي قال نعم ولكنها فضلت عليها 69 جزءا تسعة مضروبة في 70 مضروبة في 70 فأنت لو كوباية الشاي وقعت عليك تسلخك يعني يا جماعة احنا ما بنعرفش نمسك كوباية الشاي أول ما بتنزل يعني انت ما بتعرفش تمسكها وتستنى عليها ما تبرد ما تعرفش تشربها ده انت لو شربتها بالغلط تتلسع وتتخض ما ينفعش تطير من مكانك من النار هنخش الثانيه ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهون اهل النار عذاب اهون واحد ده اللي داخل ايه اه يعني وراجع على طول تمام، ده يعني أهون واحد يقف على جمرتين من نار تغلي منهما دماغه. لازم تخاف طبعا، ما تقوليش مش هخاف من ربنا، لا تخاف، تخاف عشان ترجع، تخاف عشان تتوب، تخاف عشان انت ماشي غلط، تخاف ازاي ما تخافش؟ وكمان بتحبه، انا عارف ان هو الله جل جلاله يتحب، ومن كرمه ان هو هيقبل توبتك على كل العك اللي فات، وانت عارف، انت عارف اللي عملته كتير، فكون ان الله جل في علاه يغفر لك دي مش حاجة قليلة برضو، انما كون ان انت عايز تعصيه ولا يعاقبك، هو انت مش ربنا، انت مش ربنا، خاف. سبحان الله. الله عز وجل يقول: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انا وقفت مع الآية دي النهاردة ونجيت، يعني وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بس ممكن لو سمحتوا يوم واحد بس، يوم، على فكرة يوم مش ما نتعذبش، ده يوم ايه؟ يوم يخفف بس، يحصل فيه نوع من انواع التخفيف، يخفف. مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة، عن النار: يؤمر بها يوم القيامة فيؤتى بها لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مش شايلينها، يجرونها وتتفلت منهم. دي ايه دي؟ النار يا جماعة. النار اشتكت لربنا سبحانه وتعالى، اشتكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار لربها فقالت أكل بعضي بعضا. أمال اللي هيخش فيها هتعمل فيه ايه؟ طيب هو اللي بيخش النار ده مين؟ لازم يكون كافر ملحد رايح في 60 داهية؟ ما هو الكذاب زي ما علمونا فين؟ بيروح النار إلا أن يغفر الله عز وجل له. ولكن هل ده شيء مضمون؟ هي مش مسابقة. وكمان اللي ربنا هيغفر له ده مين؟ والله أعلم يعني. ولكن هل أنت هتروح لربنا تقول له: والله كنت بعمل معاصي زي الفل، والله الدنيا كانت كويسة جدا وكنت عايش حياتي وبتاع، بس كنت دايما أقول إن أنت رب هتغفر لي، بصراحة كان دايما حاسس بكده. هل ده ينفع؟ هل ينفع عايش على جرأة غير عادية وفي الآخر إيه اللي هيحصل؟ خاف، خاف تخش النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي قال: والله لا أعرف ما يفعل الله بي ولا بكم. أنت مطمن ليه كده؟ يعني إيه فكرة إن أنت عايش أكيد هنخش الجنة؟ على فكرة لا، مش عادي، مش أكيد، مش شرط، يعني مش شرط، ممكن ما تخشش عادي، ممكن تخش النار، ممكن تخش النار، يا رب ما تدخلها، بس ممكن. ليه؟ لأن أعمالك الغلط كتير وانت عارف، وانت عارفة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أراهما بعد. في صنفين من أهل النار لم أراهما بعد. اسمعيني كويس بالله عليكي، يعني كل بنت هنا تسمعني، وكل أب هنا يسمعني، وكل أخ هنا يسمعني. صنفان من أهل النار لم أراهما بعد: منهم نساء مالهم كاسيات لابسين هدومهم، وبعدين عاريات، يعني ايه؟ لابسين ومش لابسين؟ ايه ده؟ ده النبي ما شافهمش. ده النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مش هيشوف غيرهم إلا من رحم الله. كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وإحنا بنشوف طرح يعني ما شاء الله. لن يدخلنا الجنة ولن يجدنا ريحها. بالمناسبة انت لما ما تخشيش الجنة ولا حتى تشم ريحتها هتقعدي فين؟ في الريست هاوس؟ يعني اكيد لما ما تخشيش الجنة الحتة التانية ايه؟ النار. صنفان من اهل النار، من اهل النار. خافي من ربنا، توبي لله عز وجل، ارجع. فمن خاف من عذاب الله عز وجل نجا وهرب منه، ومن هرب من عذاب الله عز وجل لن يجد ملجأ إلا ربه. ففروا إلى الله، لن تجدوا أأمن من طاعة الله عز وجل، تأمن في الدنيا والآخرة. تعتصم بالله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا. حين تعتصم بالله عز وجل ستأمن، ستأمن في الدنيا والآخرة. ولكن إن أعرضت عنه نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، ممكن أخاف من إيه كمان غير مقامي أمام الله عز وجل يوم القيامة، أو مقام الله عز وجل في مشاهدتي والإحاطة بي، أو من عذاب الله عز وجل؟ هل المؤمن يخاف من حاجة تانية؟ هل الكبار يخافون من شيء تاني؟ طبعا، منه أنهم يخافون تقلب الأحوال، يخافون تقلب الأحوال، يخافون من الفتنة. خاف تتفتن. يا جماعة احفظوا عني الكلمة دي، اللي اتفتن ما كانش عامل حسابه ان هو يتفتن. خلي بالك من نفسك، نقطة ومن اول السطر بس. يعني الولاد الشباب اللي شفتهم بعد التدين غير عادي، تدين بقى تدين، مرة واحدة انقلب بيه الحال وبقى رايح في 60. ده لو كنت رحت له وهو وقت التدين قول لي ايه رأيك ترجع تاني تشرب مخدرات وتمشي مع بنات وتزني؟ يقول اعوذ بالله، ده الحمد لله عز وجل ان ربنا نجاني. روح كده قول البنت المختمرة ومنقبة، لا ايه رأيك تمشي بشعرك في الشارع؟ ايه رأيك بلاش شعرك، طرحة صغنطاطة كده مع قصة لطيفة، بنطلون بتاع بنت أختك، الجو ده إيه رأيك؟ تقتل؟ أعوذ بالله، لأن ربنا أكرمني ومن علي وبارك لي أسيب طاعة ربنا في ناس بعد ما بقوا كده إيه اللي حصل؟ إكستريم الشمال، قلعت، انتكس. اللي انتكس ده بقى عامل حسابه ان هو ينتكس؟ لا، ده هو كان بيقول لك ازاي الناس دي كده، ازاي الناس وصلت لهذه الجرأة، مستحيل، مش ممكن. مرة واحدة ايه اللي حصل؟ انتكس. ليه؟ اكل من حيث امن. هو امن زي واحد كده دخل للمسجد وحط شنطة أبل فيها لاب أبل هنا ودخل صلى هنا، إيه اللي يحصل؟ غالبا هيرجع يلاقي جواب شكر، مش هلاقي الشنطة. تمام؟ بس شبشبك الزيكو تسيبه على باب المسجد بره وتخش تمام وتحط جواب شكر جنبه ان حد يسرقه ترجع تلاقي الف اعتذار ليه؟ ملوش قيمة. تدينك له قيمة؟ لو له قيمة هتحاوط عليه وتخاف عليه عشان انت خايف تنتكس. انما لو الموضوع كده عشان خاطر كده الشباب المتدين انا بقول لك خاف على دينك قوي وتكلف في الخوف عليه لانه مش حاجة رخيصة وكل اللي ابتزله اتبهدل منه. اقول لكم كلمة بتتقال من الاباء الكبيرة المتدينين ومن الامهات الكبار المتدينات لما ربنا يمن عليه ويرزقه كده بولد صالح فيبقى تعرفين بداية التدين بيبقى فيها ايه شن التشدد كده شوية على شوية يعني تكلف سنتين حاجات كده يعني تلاقي الاب بيقول له ايه يا ابني اصل انت لسه صغير ومش فاهم لما تكبر هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا عادي. ساعات الولد يجي يقول لي بابا بيقول لي كذا قل له سيبك معلش معلش يرجع الولد يضغط والده بيضغط عليه والده مش عاجبه والده اخباره ايه بصراحة منتكس بس بلحية الام اخبارها ايه منتكسة بس بنقاب الصعيب نحلقها في السن الكبير ده عيب تقلعه في السن الكبير ده ولو ان اليومين دول بقينا برضو نشوف في بعض الاماكن حتى العيب ده ما بقاش موجود ولكن بقت الموضوع ده ايه لايف ستايل يعني هو طول عمره بقاله 40 سنة بيقول السلام عليكم وهو داخل مش هيجي النهاردة يقول هاي هيكعب اللي هو بيقولها اصلا فبقت دي من جملة العادات اللي بيعملها. فابنه لما خد الدين جد الأب وأمه مش عاجبه وبيقول له بكرة تنتكس زي عارف لما تلبس حاجة هدوم ألف مرة هيبقى شكلها عامل زي في الآخر متقطعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب يخلق يعني إيه يتبهدل كده ويمط ويتهربد. الإيمان برضو بيحصل كده قال فيجددوا الإيمان في قلوبكم. التاني بقى لسه جديد فالإيمان لسه بعزه. أنا عايز أقول إيه إن اللي بيأمن على تدينه بيتكل فخاف خاف تسلب الإيمان. مفيش ملحد كان ناوي في يعني مفيش شباب من الملحدين كان في رحلة البحث عن الحق فألحد يعني ما كان ما سمعتش القصة دي. هو بيبقى ولد يا متدين جدا فسمع شبهة وهو ما عندوش علم فتفتن يا إما ولد زاد في الزيطة تمام وقال لك أنا هروح أدور وهو ما عندوش علم أصلا مش بالإسلام باللاهوت تمام فتفتن وألحد أو هو لقى في الإلحاد نفسه وهو ده جوه برضه. بس يعني ايه الحد؟ يعني فيش ربنا يعني فيش بقى غض بصر والزنا حرام والخمر حرام الدنيا بليلة يعني. فهو ايه لا انا يقول انا لقيت نفسي في الالحاد يعني هو كان بيدور لقى نفسه هناك بمعنى هو بجد نفسه كان يبقى هناك فشاف المود ده ايه زي ما هو عايز بالفعل دي كلمة حق لقى نفسه هناك هو مش عايز قيود ربنا ايه وبتاع يعمل اللي انت عايزه هو عايز كده الحاد الحاد لو اسمه زبادي بالخلاط هيبقى يقول لك انا اعتقادي زبادي بالخلاط انا مش عايز قيود انا عايز ابقى كده. فهو لقى نفسه دي شاهد ان المؤمن يخاف ان يسلب الايمان. نبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر من الكفر. يا جماعة ده مين؟ النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر وانت متأكد ان انت هتموت على الإسلام. يعني انا بس عايزك تقارن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وانت بتقولها في غفلة كده، ربنا يثبتنا. ده لو كنت بتقولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. بجد يا شباب والله، هو في حد فينا خايف يكفر ولا يخش النار؟ يعني غالبا الإجابة النموذجية إيه؟ طبعا كلنا خايفين نكفر ونخش النار. وطبعا ما احنا في درس دين، هتقول ايه يعني؟ الإجابة ايه؟ تونس؟ لازم اقول كده. انما هل انت شايف ده من نفسك؟ بصراحة كده الفجر اللي فات اخباره ايه؟ بصراحة بصراحة كده لحد دلوقتي عدى تقريبا ساعة من الدرس او ساعة وخمس دقايق، بصراحة كده خدت قرار ان انت تطلع تقطع علبة سجايرك بره وده لسه؟ بصراحة خدت قرار ان انت تطلع تكلم صاحبتك في التليفون تقول لها بصي لو في نصيب يبقى في الحلال، لو في نصيب يبقى في الحلال، انما ربنا اعلم باللي في اللي في قلبي من ناحيتك، بس انا مش هقدر اكمل عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، وانا دلوقتي مش بسيبك، انا بوعدك ان انا اجتهد ان انا ارجع اتقدم لوالدك، بس مش هينفع نكمل في الحرام. وتقفل وتقفل تليفونك لان هي هتهريك اتصالات ومش تعمل لرقمها حظر، لا تقفله لان هي هتتصل بيك من ارقام ناس ما تعرفهاش وهتخلي صاحباتها يتصلوا بيك ويخش لك في جو دين برضه، تقول لك حرام عليك، تبتدي توبتك بان انت تكسر قلب فاتهم انت بقى ايه يعني أراني تأثرت أنا كغليظ مش فارقة معي. ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. لو أنت نفسك تعيش معاها سعيد، لو أنت نفسك تعيش معاه سعيدة سيبها لله. يعني لو بتحبيه سيبيه، ولو بتحبها سيبها دلوقتي ورتب نفسك وارجع تقدم من البيت من الباب زي ما ربنا يرضى لو انت بتخاف منه. بس انت ممكن تكون ما بتخافش، ارجو ان انت تكون بتخاف. لو انت بتحبه اكتر ما بتحبها، لو انت بتحبيه اكتر ما بتحبيه، رتب اولوياتك زي ما قلبك مترتب. بالمناسبة اللي في القلب مترتب على الأرض بيترتب، يعني لو في القلب ربنا فلانة هتلاقي على الأرض ربنا فلانة، ولو اللي في القلب فلانة ربنا هيبقى اللي على الأرض فلانة ربنا. وما تقوليش ضعفت، قولي اتفتنت، روح انت بقى قول لله عز وجل يا رب احميني. إنما عايز ارجع للنقطة دي، هل انت خايف بجد يسلب الإيمان من قلبك؟ دي حاجة تخاف منها، دي حاجة تخليك تفضل عايش طول عمرك في حذر، خايف تعصي ربنا سبحانه وتعالى فيسلبك الإيمان. ما تقدرش. طيب هل في حاجة تانية ممكن تخاف منها؟ آخر حاجة، تخاف أن تعمل العمل فلا يقبل منك. عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا بنت الصديق، يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إن من الحاجات اللي تخوف إن أنت توفق لعمل صالح جميل ممتاز هايل، ها بقيت تمام؟ لا، ايه اللي هخاف؟ خاف من ايه؟ انا موفق لعمل صالح. تخاف ما تقبلش، تخاف ما تكونش محسن، ما تكونش انت محسن في عملك فربنا سبحانه وتعالى يرده عليك، تخاف ان انت تكون بتعمله لغير الله، تخاف. طب لما تخاف ايه اللي يحصل؟ بالمناسبه ان انت العمل ما يتقبلش تعمل ايه؟ هديك مثال تاني، لما انت تكون رايح تقدم سيفيهك في شركة وانت مش ضامن تتقبل تعمل ايه؟ تقدم في 100 شركة تانية ما انت مش ضامن اي حاجة، تخاف. المؤمن يخاف ألا يقبل عمله فيرد عليه، فحين يخاف ألا يقبل عمله يستكثر من العمل الصالح، لأنه ما يعرفش هو إيه اللي تقبل. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن الخائف خوف الكبار. طيب لما خاف إيه اللي يحصل؟ واحد، قد تكون ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعت طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خاف بقى من ربنا. اثنين، أما تخاف من ربنا حتكون هذا الخوف سبب لنجاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. فأول حاجة إيه؟ خشية الله عز وجل في السر والعلانية. ثلاثة، أخاف من ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لكي يثني عليك الله عز وجل. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع، خوفا وطمع، طمعان في فضله بس كمان خايف. أربعة، أخاف من ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يغفر لي. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي على رأس جبل واقف لوحده يعني يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. واحد أقام الصلاة وصلى، هل كل اللي بيقيم الصلاة وبيصلي بيتغفر له بيخش الجنة؟ إيش معنى ده بالمناسبة؟ يعني عشان ده كان على رأس جبل لوحده، لو أخر الصلاة محدش هيعاتبه، صح؟ وفي نفس الوقت الغنم اللي معاه ممكن لو صلى يفلتوا منه، وعشان يجيبهم هيتعب، بس هو أعرض عن كل ده وأقام الصلاة وصلى، فربنا سبحانه وتعالى قال العبد ده بيخاف مني وأنا غفرت له هدخله الجنة. أنا عايز أقول لك إيه، عايزك تبقى كده، ما تخليش حاجة من الدنيا تربطك وما يهمكش نظر الناس، خاف من ربنا وخليك مقبل على طاعته وربنا يغفر لك ويدخلك الجنة. بس خمسة، لما تخاف من ربنا يحصل لك الأمن يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أو أمنين ولا خوفين. شوف ربنا بيقسم وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. شوف أنت بقى عايز يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة تبقى عايش في آمن ولا خايف؟ تخاف ليه؟ تخاف عشان تدخل الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، أدلج يعني وهو مسافر من أول الليل خدوا السفر لحد آخر الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، وصل للحتة اللي هو عايزها، لأنه بيمشي بسرعة وبيمشي مسافة طويلة وقت طويل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. شباب محتاجين نخاف، الله عليكم محتاجين في خاف عشان نوصل لربنا ونحبه. أنت كالطائر رأسك إيه؟ الحب، وجناحيك الخوف والرجاء. آخر حاجة، أخاف إزاي؟ كلمتين، لو عرفت ربنا هتخاف منه، لو عرفت يعني إيه جبار بالمعنى اللي فيه مش الجبر الكسر المعنى الآخر هتخاف منه. لما تعرف يعني ايه قهار هتخاف منه. لما تعرف يعني ايه محيط مش هتعرف تعصيه قدامه لأنه هو على طول محيط، فهتخاف ان انت تعمل كده. فلو عرفت ربنا تخاف منه. طب ايه تاني؟ لو عرفت نفسك قد انت ظلوم جهول، قد انت نسي، قد انت مقصر، قد انت عندك ذنوب. لما تعرف من هو الله عز وجل وتعرف انت ايه، مش هترضى نفسك لله عز وجل. هتفضل عايش طول الدنيا وانت شايف نفسك مقصر ما تستاهلش، بس هو كريم، فتعظمه قوي وتحقر من شأن نفسك جدا. في نفس الوقت انت نفسك ان انت تدخل الجنة، بس في نفس الوقت شايف نفسك ما تنفعش. فكلمة ما تنفعش دي مخليك خايف، وطمعك في الجنة ده بقى هو الرجاء اللي احنا هنتكلم عنه المرة الجاية. بس من هنا المرة اللي جاية اعرف ربنا قوي، اعرفه من كتابه ومن أسماءه وصفاته، واعرف نفسك قوي. ومش هتعمل مجهود لو بصيت في شوية رسائل وبصيت على حياتك من بره الأسبوع ده بس، هتعرف انت مستواك فين ومفترض انت توصل لحد فين. يا رب ندخل الجنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.